الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. ويجب في العسل عشره ونصابه 160 رطلا عراقيا، وفي الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية الخمس في قليله وكثيره. ذكر المؤلف زكاة العسل، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. قيل أنه تجب فيه الزكاة ومال إليه المؤلف، مستدلين بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة وهو أبي سيار قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأدي العشور. قال: قلت يا رسول الله احملي جبلها. نحله جبل، احميه لي. قال: تحمي، يعني أنه لا شك تحمي لك جبلها وتؤدي عشور. حديث عند الإمام أحمد وابن ماجه ورواته ثقات إلا سليمان الأشدق، قال عنه البخاري: عنده مناكير، قد وثقه ابن معين رحمه الله. وقيل إنه لا زكاة فيه إلا بناء على قول الصحابي فقط. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: ليس في وجوب الصدقة حديث يثبت ولا إجماع. وهذه تصبح المسألة فيها قولان لأهل العلم. أكد المؤلف رحمه الله مال إلى وجوب الزكاة، ونصاب العسل 10 أفراخ، فإذا جمع الإنسان 10 أفراخ من العسل فإنه إيش؟ يلزمه فرق واحد. ولذلك قال عمر: كل فرق 60 رطلا، يعني إذا صار عنده عسل كثير جدا يخرج عشره، وإخراجه أولى، يعني إخراج الزكاة منه أولى إذا بلغ هذا النصاب. ذكر المؤلف الركاز. الركاز عرفه المؤلف وهو ما وجد من دفن الجاهلية، هنا نجد المدفون الذي يجده الإنسان إما أن يكون من دفن الجاهلية وعليه علامة أهل الجاهلية، مثل عملات كانت في الجاهلية في الأمم الماضية، فهذا لا شك أنه يجب فيه الخمس. أما إذا وجدت فيه علامة المسلمين، مثل إنسان وجد دنانير في الدولة العثمانية أو جنيهات عثمانية، هذا علامة المسلمين، فلا نقول إنه ركاز، هذا يسمى لقطة، وهذا يعرفه. ثم بعد ذلك إيش؟ يخرج خمسه. ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: في الركاز الخمس. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث، يعني كل ركاز يجده الإنسان فيه الخمس. حسن رحمه الله، إلا الحسن البصري، قال: فإنه في أرض العدو، يعني إذا وجد في أرض العدو فإنه يعتبر يجمع فيه الخمس، قاسه على الغنيمة وأنه غنيمة ما في شيء. أما لو وجد في بلد الإسلام يقول لا، هذا يعتبر لقطة، لكن الصحيح أنه يعتبر ركازا ويخرج خمسه، قل ذلك أو كثر. طيب، ما الذي يوجد من الركاز؟ قد يوجد نقدين مال، وقد يوجد تعة تحف وأواني، وقد يوجد كذلك حديد ورصاص، وذلك قالوا لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار، فتلقائي يجب فيه الخمس كالغنيمة. ولهذا المؤلف بين حكمه في قليله أو كثير، قيمة ألف أو قيمة عشرة، كل واحد ما في شيء. طيب كان مشهور في الأقلام مسارية بس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأثنان. نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو العارية. ذكر الآن الأثمان. الأثمان هي الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية لكل دولة. الآن هاي نسميها إيش؟ الأثمان. والأصل في وجوبها الإجماع والكتاب والسنة، فأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في النقدين، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقون، دل على أنه يجب إخراج الزكاة. وفي السنة أحاديث متواترة في وجوب الزكاة، حديث أسألك عن الإيمان، أسألك عن الإسلام، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن كل ذلك بشروطه وعدم انتفاء وانتفاء موانعه. قال العلماء: ونصاب الذهب 20 مثقالا، قيل 85 جرام. جرامات الآن نحن نعرف الجرام المثقال ما عاده عندنا مثقال، وقيل 91 جرام وشيء قليل. وزكاته إذا أخذنا 20 مثقال يصبح ربع العشر، لأنه 20 مثقالا ربع العشرين، عشرها كم؟ مثقال. ولهذا جاءت الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه قال، حديث عائشة وعمر وابن عمر مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من 20 مثقالا نصف مثقال. صار عندنا نصف مثقال، إذا ضربناه إيش كم يصير؟ ربع. إذا جمعنا الآن 20 في 5 ونصف مثقال يصير 2.5، صح ولا لا؟ إذا قلنا عندنا 100 مثقال يطلع 2.5، ربع العشر، وفي العشر نصف، إلى 20 مثقال يصبح نصف. ذكر المؤلف نصاب الفضة وهي تبلغ 200 درهم، قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، إذا بلغ تؤديه. ونظر العلماء إلى مسألة الأحظ للفقراء في مسائل عروض التجارة، هل أربطها بفضة أو أربطها بالذهب؟ قالوا بالأحظ للفقراء، الفضة أقل فيخرجها على أنها نصاب فضة لا نصاب ذهب. وهل يضم بعضها إلى بعض؟ اختلف العلماء فيها على قولهم. قيل الضم، قالوا لأن مقصودهما زكاتهما ولا فرق يعني بينهما، باعتبار هذا يباع به وهذا يباع. وقيل أنه لا يضم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فجعل النبي للذهب نصابا خاص وللفضة نصابا خاصا، فلا يدخل أحدهما على الآخر. ومال إلى ذلك الإمام أحمد، وقالوا إن ضمهما لا دليل عليه واضح، وكل منهما مال مختلف، هذا ذهب وهذا فضة. قالوا وكذلك نصابهما مختلف، فنصاب الذهب غير نصاب الفضة إذا لا يضم أحدهما إلى الآخر. والقول بالضم له وجاهته باعتبار أن كل منهما نقدا، ولو ضم لا يجوز لا مانع. ذكروا مسألة، إذا كان علي نصاب فضة وأخرجت بدال ذهب، أو علي ذهب وأخرجت فضة، هل يجوز؟ إن كان ليس فيه تهربا من الزكاة باعتبار قلة الثمن فلا مانع، لأن أحدهما يقوم مقام الآخر، لكن بشرط أن يكون قيمة الفضة قيمة الذهب، قيمة الذهب هي قيمة الفضة، مع أن فيه خلاف بين العلماء. ذكر المؤلف مسألة الزكاة في الحلي، وهو حلي المرأة. هذه المسألة اختلف عليها العلماء، قيل لا زكاة في الحلي أبدا، لأنه أصلا غير معد للتجارة، فهو كالعقار وكممتلكات الإنسان الشخصية، أثاثي، غرفة النوم، ثلاجة، ما فيها زكاة، قالوا هذا مثل. وثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن جابر وأسماء وعبد الله بن عمر وأنس أنهم كانوا لا يرون الزكاة في الحلي. والقول الثاني قالوا بوجوب الزكاة لعمومات الأدلة الصريحة في ذلك، وأدلتهم صحيحة. قالوا منها حديث الجارية التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من فضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي لزكاة؟ قال لا. قال ترضين أن يصورك الله بهما بسوارين من نار؟ قالت لا يا رسول الله، وألقت. واستدلوا قالوا إن هذا الذهب كنز، والآية الذين يكنزون الذهب والفضة صريح في هذا أنه هو نفسه وهو معد. وقيل إنه لا زكاة فيه إذا كان يعار، أما إذا كان يكترى فإن فيه زكاة. وأرجح هذه الأقوال أنه مزكى، وهذا مذهب عدد من مشايخنا كابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. والأحوط للمسلم أن يزكي هذا المال، أن يزكي الذهب المرأة، لكن ينبغي أن نعلم أن الزكاة على المرأة وليس على الزوج، وهو مال المسؤول. لماذا تعمل تبيع؟ نقول نعم تبيع، لست مطالب. لكن إن أحسن الرجل إلى امرأته ودفع لها الزكاة فهو من الإحسان إليه ومن المصاحبة بالمعروف. نقف على هذا. لا، ما في بعضهم يضعف الحديث، يقول الحديث فيه ضعف، لكن صحيح انه صحيح. نقف على ويباح للذكر الفضة خاصة. بس الضم في تكميل النصاب، بس يبقى هو الاعتراض أن يقال إذا ضم أحدهما إلى الآخر فنأخذ بنصاب الذهب ولا بنصاب الفضة؟ نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب. لو كمل بالفضة طيب، لا مانع، لأن الآن لو جينا الآن 85 جرام، والجرام اليوم كم يسوى؟ ها؟ 130؟ ها؟ شلون؟ 116؟ يعني الآن لو ضربنا الآن بمثلاً 120 100 جرام كم يصير؟ 12,000 صح؟ تصبح نصابة كبيرة. 200 درهم، درهم الآن يباع 7 ريال، ما بلغ السهل، ما هو صعب. وإذا قيل لا أقل بعد، الدرهم القديم لكن بالفرنسي الأول 56 فرنسي، 56 في 7 ريال ما هو شيء، 400 ريال شوي، وين 12,000 على 400. يعني هو من باب براءة الذمة، يعني لا شك أن تختلف المصابة اختلاف كبير جدا. سبحانك اللهم.